بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى تعليقنا على كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، وقد توقفنا في الدرس السابق عند الإسناد الأول مما ذكره الإمام الذهبي في نهاية تعريفه للحسن، وهو بهذا الصنيع أراد أن يجمع بين التقعيد في تعريف الصحيح بأنه ما رواه ثقة متصل الإسناد خالي من الشذوذ والعلة، وبين التطبيق العملي، بحيث إن كل من يدرس علم مصطلح الحديث يعرف أن الإشكالية في بعد استيعاب القاعدة أو المصطلح حسب تعريفه في الكتب هو كيف ينطبق على الأحاديث. فكأن الإمام الذهبي، وهو كذلك من صنيع العلماء من قبله والشيخ ابن دقيق العيد اللي هو اختصر كلامه، أنهم ذكروا أسانيد ينطبق على الأحاديث المروية بها أنها مستوفية لشروط الصحة. فذكرنا احنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم بعد ذلك نذكر الإسناد الثاني. أو منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس. نعم، المعتمر بكسر الميم بالراء، المعتمر. علقمة هو ابن قيس النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود. وذكر العلماء أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وكما ذكرنا في الإسناد الأول إن شرط اعتباره من أصح الأسانيد أن يكون الطريق من مؤلف الكتاب إلى أن يصل إلى منصور ابن المعتمر على نفس شرط الصحيح، لأنه منصور ليس مذكورا في هذا الإسناد على أنه شيخ مباشر لكل من أخرجوا أحاديث بهذا الإسناد، بحيث إن من يقرأ منكم المختارة للضياء المقدسي وهو متوفى عام كام، واللي عايش الضياء المقدسي عايش الآن 642، وهو يروي بالإسناد. الحافظ ابن حجر 852، وهو يروي بالإسناد. كذلك الإمام السيوطي متوفى 911، وهو يروي كذلك بالإسناد. الأحياء الآن من أصحاب الأسانيد يروون بحوالي 26 رجل حتى يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فشرط أن يكون الرواية بالأصحية المستوفية للشروط في هذا الإسناد أن تكون الواسطة بين الراوي الأول اللي هو الأخير منا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كلها إلى نصل إلى منصور مستوفية لشروط الصحة. عندئذ يكون المروي بأصح الأسانيد، ويكون بما استوفى شروط الصحة التي ذكرها الإمام الذهبي، وأيضا شروط الصحة بإسناد واحد زي ما اتفقنا، أو بعبارة المتأخرين الصحيح لذاته. وقلنا إن العبارتين هما بمعنى واحد، لما قال الذهبي المدار لكي يشعر بالتفرد هو يساوي عبارة المتأخرين لذاته يعني بمفرده، فهذا الإسناد كذلك يعتبر متفق على صحته وارتفاع درجة تصحيحه. تفضل. أو الزهري عن سالم عن أبيه. أو الزهري اللي هو محمد بن شهاب بن مسلم الزهري، عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أو وأبيه اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى نفس الشرط الذي ذكرناه أن يكون الإسناد من أول من يروي من أصحاب المصنفات إلى أن يصل إلى الزهري مستوفيا لشروط الصحة المتفق عليها. تفضل يا شيخ. أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد يعني هو مذكور بكنيته، واسمه عبد الله بن زكوان القرشي، وهو تابعي ثقة. عبد الله بن زكوان، عبد الله بن زكوان القرشي تابعي ثقة، هو مذكور طبعا في الأسانيد ليس باسمه. وطبعا هذه النصوص عمرها مثلا الفارق بيننا وبينها الآن 1400، وهي مكتوبة مثلا سنة 200 ولا سنة كده، كانوا هم إذا ذكرت أنت أبو الزناد هم يحفظوا الاسم، إحنا الآن ما نحفظش، هو ده يعني إيه تقصير منا، لكن هم ما كانوش يعزوك أنك أنت تقول له هو فلان، قل أبو الزناد هم على طول يحفظونه. فلذلك ذكرت الأسانيد غير مبينة، وإخواننا اللي حققوا الموقظة ترجموا، وأنا أرى أن التراجم اللي حصلت للأسانيد دي وخصوصا الثانية ليست وافية، لكن يعني هي شارحة أو معرفة فقط لما يوصلك إلى الاسم، ولم يذكر من حال الراوي في تعليقاتهم شيء، اعتمادا على أن الذهبي حاكم عليها أن دي مستوفية شروط الصحة، وأن من يرجع إلى كتب المصطلح يجد أنها دي معدودة كلها في أصح الأسانيد. لا أيوة لكن أنا مش مقيد الوفيات هنا، بحيث لو سألتوني تاني ولم أحقق الوفاة يبقى العيب في الشيخ وليس في الكتب. لكن هو عبد الله بن زكوان هو في ما ذكرت أنت من الزمن يعني. نعم تفضل يا شيخ. ثم بعده أبو الأعرج. الأعرج كذلك لقب له، ويجوز التلقيب باللقب الذي يكون فيه عيب إذا اشتهر به صاحبه ولم يكن المقصود من تلقيبه هو الإساءة إليه، وبالتالي الأعرج ده كان يقبل أن يسمى بالأعرج لا يزعل يعني، لأنه ما أصبحتش تطلق عليه يعني لتذكيره بعاهته ولا كذا، ولكن هو اشتهر به. الأعرج ده كذلك ترجمته التي تعرف بشخصه هو عبد الرحمن ابن هرمز، وهو كذلك من الثقات الأسباب. عن أبي هريرة، أبو هريرة كلنا نعرفه، وهو اسمه فيه اختلاف كثير، لكن المشهور به أنه عبد الرحمن بن صخر، وهو الصحابي المعروف. تفضل يا ابن. ثم بعده لحد ما وصل أبو الزناد، قال ثم بعده، يعني درجة أقل في التصحيح، ولكنها أيضا مستوفية لشروط الصحة. وبذلك نبهنا الشيخ الذهبي رحمة الله عليه على أن الصحيح ليس كله بدرجة القوة الواحدة، لأن هناك من هو ثقة ومن هو أوثق منه، فالدرجة الأولى يتحقق بها، ثم يتصاعد درجة الصحة بناء على قوة منزلة الثقة في التوثيق. فأنزل هو الآن سند، مع إن هذا السند الذي سيذكره معدود في كتب الرجال إنه أيضا من أصح الأسانيد، وهو أنزله للإشارة إلى أن درجة هذا الإسناد رجاله في التوثيق. إذا رجعت إلى الأقوال التفصيلية في شأن هؤلاء الرواة ستجد إن في أوصافهم ما هو أدنى من أوصاف من سبقوا، فأصبح ينبه إن لما نقول الحديث صحيح لا يعني أن كل ما حكمنا بصحته بدرجة واحدة، ولكن هناك صحيح وأصح منه حسب النظر في رجال الإسناد وفي لفظ الحديث وما لا يؤثر أو ما يؤثر في قبوله. فقال ثم معمر، تفضل يا ابن. معمر عن همام عن أبي هريرة. معمر هو ابن راشد المعروف صاحب الجامع، وهو يعني شيخ عبد الرزاق الصنعاني، وهو إمام، وأحسن من ترجم له ترجمة مختصرة تجمع المتفرقات هو الحافظ ابن حجر في التقريب. التقريب معروف أنه موجز جدا، لكن إذا كان تلخيص المعلومات صادر من شخص يعني ذو خبرة ويهتم بأنه يحرر، فترجمة معمر بن راشد في التقريب ترجمة تشير إلى خلاصة الأقوال ومجموعها فيه إذا قرأت المطولات. لكن هنا هو في روايته عن همام هو موثق، لا شيء في روايته، لأن همام ده ابن منبه الصنعاني، ومعمر ابن راشد هو كذلك صنعاني، مع أنه هو أمه وديرته الأولانية كانوا في البصرة، لكنه لما مات أبوه وتزوجت أمه بغير أبيه تحول هو إلى صنعاء وأقام فيها واستفاد الناس بعلمه. فلما أراد أن يخرج منها أشار عليه يعني أهل اليمن انزعجوا، فواحد يعني من الناصحين، أحيانا المشايخ يكونوا ناصحين في حاجات مش قد كده يعني، قال لهم تريدوا معمر لا يغادركم؟ قالوا نعم. قال زوجوه من يمنية، ففعلوا، فمكث معمر إلى أن مات في اليمن. لكن كان يذهب لزيارة أمه في البصرة. شوف بقى البر، طبعا ما كانش فيه طيران ولا الكلام ده، كان عشان يروح لأمه البصرة. اقرأ بقى تواريخ كتيرة كيف يصل إلى البصرة من اليمن. فلما راح البصرة وهم عارفين أنه محدث، ما يقدرش يشيل كتبه معاه. أنت دلوقتي شوف بتمسك المحروس ده اللي معاك تشيل بيه عالم بحاله، هناك ما كانش، فما يقدرش يشيل الكتب معاه. فيقول حدثنا، فيحدثهم من حفظه فيخطئ. أنت ثقة جبل، قال طب لكن كلنا معرضين للنسيان. فراح الإمام مسلم ألف كتاب ما أخطأ فيه معمر بالبصرة، لماذا؟ لأنه كان يحدثهم من حفظه. فأصبح معمر ثقة توثيق عام، وله جرح مقيد، وهذا الجرح أدخله الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب. فأصبح معمر ثقة إلا فيما حدث فيه به بالبصرة وشيوخ آخرين لا أذكرهم الآن، لكن ذاكرهم الحافظ ابن حجر. ليس منهم همام، لأن همام ده مش بصري، همام يمني، همام ابن منبه، فلذلك لا يشمله الجرح المقيد الذي وصف به معمر. تفضل. أبو هريرة خلاص معروف. أو ابن أبي عروبة عن قتادة. هنا هنا هنا عند معمر انتهى الأسانيد التي ذكرت في كتب الرجال أنها بأصح الأسانيد، والفائدة الآن اللي جنيناها من هنا إن الذهبي قال حتى أصح الأسانيد لها مراتب، فالذين ذكرهم قبله هم درجة عليا، ومعمر ابن راشد عن همام عن أبي هريرة مع كوني من أصح الأسانيد إلا أنه أدنى مرتبة من الذين قبله وإن كان له الأصحي. عند معمر انتهت الأقوال، بدأ الذهبي يذكر أسانيد تانية. هذه الأسانيد بصفة إجمالية إذا عرضتها على كتب التراجم التي كتبها الذهبي نفسه تجد أن في بعض الرواة من أنزله الذهبي عن الصحة، تقول طب كيف إذن؟ مدام أنزله عن الصحة لماذا يضعه هنا؟ قال لأنه هو باني على قاعدة إن كل الطرق اللي هيذكرها دي ممن أخرج لها البخاري أو مسلم، فيبقى مع وجود أقوال في الراوي تنزله، لكن البخاري ومسلم انتقيا من أحاديث هؤلاء الرواة ما تتوافر فيه شروط الصحة. طريقة الانتقاء وتطبيقها تطول، أنا ما أقدرش أسردها، هي ممكنة لكن ما تتسعش لها الإيه، إنما نريد أن ننبه إلى هذا، ونريد أن ننبه إلى أن التصحيح فيما يخرجه الشيخان كثير من الناس يفهمون أنه كله صحيح لذاته، أي بسند واحد. هنا في الأمثلة دي سيظهر لك أن مما في الصحيحين ما هو صحيح لغيره. لكن هو ما ذكرش هنا، وإنما هو اعتمد فقط في هذه الأمثلة. احنا اتفقنا الأول إن فيه صحيح لذاته، وطالما وافقنا على نص القضية يبقى من لازم ذلك أن نوافق على أن هناك صحيحا لغيره. وأوان ليس الآن، لكن احنا فقط نريد أن نبين كيف تفرعت هذه التسميات، لأن يكون الذهبي يتحفظ أو يقيد بالمفرد ليبين أن هناك مثنى. وإحنا نبحث الموضوع في النهاية، لكن بس تفضل الآن يا أستاذ. ابن أبي عروبة لو تكتب يعني على الطاير. طيب اي نعم. أي لا مش ما بعده، هناك من يصححه وهناك من يعترض عليه. ماشي وكان الله. تفضل. أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس. أيوة، ابن أبي عروبة ده هو ترجمته سعيد ابن أبي عروبة، وهو ثقة إجمالا. احنا بعد ما قلنا معمر وفصلنا فيه يسهل علينا بعد كده أن نفاصل معاكم في الثقة. فابن أبي عروبة ثقة لكن مدلس تدليسا قادحا ذا عنعن، وأيضا اختلط في آخر عمره وتميزت الروايات التي رويت عنه قبل اختلاطه عن الروايات التي رويت عنه بعد اختلاطه، فأصبح هذا التفصيل يقتضي أن رواية ابن أبي عروبة هذا فيها من حيث هو ثقة إجمالا، لكن هناك حالات يضعف فيها، حالة اختلاطه يعني ذهب عقله والعياذ بالله، فأصبح لا يحفظ ذاكرته اللي هو بيقولوا عليه الآن فقد الذاكرة. لا غير دخلنا في ابن لهيعة مش هنطلع، خلينا أيوة ابن أبي عروبة ابن أبي عروبة. لكن لما تقرأ ترجمته عشان التوثيق المقيد والجرح المقيد تجد إن كتب التراجم تقول هو من أثبت الناس في قتادة، ما دام من أثبت الناس أصبح إذا عن فلا يدخل التدليس، لأن الشيخ الذي يكون أثبت التلميذ أثبت الناس فيه تكون العنعنة لا تدخل. فإن روى عنه بالعنعنة لا نقول مدلس الحق يا راجل، نقول لا انت اقرا الراجل ده شوفه ده ما يدخلش. الجرح المقيد والتوثيق المقيد هو أحوج ما يحتاجه طالب العلم الذي يشتغل بالتصحيح والتضعيف أو بقراءة التصحيح والتضعيف لغيره. فمع أنه الرجل مدلس تدليس قادح، إلا أنه وصف بأنه أثبت الناس في قتادة، وبذلك إذا لقيته يعنعن عن قتادة لا تدخل عنعنته هذه في التدليس، لأنه إذا أكثر الراوي عن شيخ وكان هذا الراوي مدلسا فالذي يكثر عنه مستثنى من ذلك. قرر هذا الإمام الحميدي، الإمام الحميدي صاحب المسند متوفى سنة كام؟ لازم المشايخ يحفظوا شوية وفيات، لازم 219 هو شيخ البخاري، فهو قرر القاعدة دي في هذا التاريخ. فضلوا اللي يكتبوا في المدلسين سايبينها ما يلقوش عليها الضوء. لما جاء الذهبي صاحب الموقظة دي في الميزان في ترجمته للأعمش وقالوا الأعمش مدلس، قال لا أنا أجيب له القاعدة القديمة، تدليسه قادح إلا في شيوخ أكثر عنهم فلا يقدح عنعنته عنهم بالتدليس. لكني كنا نتمنى أو نقبل أي جزء من جسم الذهبي لو قال كما ذكر الحميدي، لأنه كان هيعالج لنا قضية التباين بين المتأخرين والمتقدمين. احنا الان ما بنناقش الرسائل ونقول ان المكسر الذهبي قال 100 شيخ مع احترام يقول لا لا دي مش قاعده. منين جابها الذهبي؟ ليه؟ لانه هو ما قراش ورا. نقول له بقى وانت دكتور دلوقتي روح اقرا الكفايه للخطيب وهات كلام الحميدي، خلاص ادنا رخص ما نقدرش نخليه يجيب ورا. فأصبح إحنا مش محتاجين إلى من يربط كلام المتأخرين بتقعيد المتقدمين. فهنا سعيد في هذه الحالة يدخل في هذا. عن قتادة، هو قتادة أيضا ابن دعامة السدوسي، وقتادة أيضا يدلس تدليسا قادحا. قتادة ابن دعامة ووصف أيضا بالإرسال. تقول أجيب لنا واحد فيه كل العيوب وتقول أصح الأسانيد؟ قال لا إحنا عايزين نعلمك. ماذا تعلمني؟ نعلمك أن الجرح والتعديل منه مطلق ومنه مقيد. المطلق في كتب التراجم المختصرة، المقيد في كتب العلال وفي كتب التراجم الموسعة هي اللي تطلع لك الايه المستخبي. وبالتالي لما نيجي نقول لك يا ابن لما تدرس اسناد عليك بالتقريب لان الحافظ قال اعلى ارجح الاقوال، احنا في كده بنلغي ذاكرتك من اول المشوار. لو نقول لك لا اقرا وشوف الاختلاف وبعدين تعال اتكلم معانا وكده، لكن الان اصبحت فعلا انا بقول لكم وانا معاني من هذا، ما اصبحش الدراسات العليا تسمح ان نعمل كده لانها كثر المشتغلون وضاق وقت الشيخ فيروح محولك على التقريب، فلا تجد التفاصيل دي في التقريب، فتحس تلاقيك بالصحح الضعيف وتضعف الصحيح وانت ما تقصدش. فقتادة موصوف بالايه بالتدليس القادح اذا عنعن وبالارسال ايضا. لكن لما بحثنا الاقوال لقينا انه هو في روايته عن أنس رضي الله عنه لا يدخل هذا الجرح، لا عن عانت عن أنس تقدح لأنه مكثر عنه، ولا كذلك إرساله، هناك من قال إنه يرسل عن أنس، وبالتالي أصبحوا القيدين اللي موجودين ليسوا، ويبقى الراجل تمام وحديثه صحيح ولا إشكال فيه. فضل يا ابن جريج عن عطاء عن جابر وعفاء. أو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نفس القضية أيضا، إذا رجعت لترجمته تجد أنه هو مدلس تدليس قادح ومرسل أيضا، لكن لما بحثنا في التفاصيل لقينا أنه هو بيروي هنا عن عطاء لا يشمله روايته هنا عن عطاء في هذه الروايات اللي أخرجها الصحيحين القدح بالتدليس ولا بالإرسال، لأنه لم يوصف في كتب التراجم أنه يرسل عن عطاء، لأنه لازم عطاء 17 عاما، فأصبح يعان عن براحته 17 سنة، وأصبح الإرسال مش وارد، فلذلك مع العيبين دول صححت إسناده. تفضل. عن عطاء. عطاء هو ابن أبي رباح. عن جابر. وعطاء طبعا ابن أبي رباح أيضا، أنا حاسس أني يا إما أني بطول يا إما كده، فإن كنت مطولا فقصروني. عطاء ابن أبي رباح أيضا ثقة يرسل، لكن لا يشمله هنا الإرسال، لأنه لم يذكر في كتب الإرسال أنه يرسل عن جابر، وجابر هنا هو ابن عبد الله ابن حرام الصحابي ابن الصحابي. تفضل يا مولانا. ثم بعده في المرتبة، احنا كله شغالين في الصحيح، لكن يرى الإمام الذهبي أن هذه مراتب، فلذلك أنت تتعود في الدراسة هكذا. تفضل يا شيخ. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير. الليث إذا أطلق يبقى ابن سعد، وليس الليث ابن أبي سليم، والليث ابن سعد إمام معروف، مش عشان هو مصري وأنا مصري، لا هو رجل إمام معروف يعني. والزهير. زهير هو ابن معاوية التميمي. عن أبي الزبير. وزهير ثقة كذلك، زهير أيضا ثقة، إلا في روايتي عن أبي إسحاق ففيها كلام، يبقى ده جرح إيه؟ مقيد. نجي ننظر هنا لا نجد إن زهير يروي هنا عن أبي إسحاق، إنما يروي عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم ابن تدرس. وطبعا أبو الزبير له قصص طويلة وروايته عن سيدنا جابر، أبو الزبير فيه كلام طويل وكذا، وخلاصة الحال فيه بعد الأقوال التفصيلية الراجح أنه ثقة، وأن ما نسب إليه من تضعيفات موجود الردود عليها في كتب التراجم، وأحسن من اعتنى بردود الأقوال عليه منهم ابن حبان ومنهم الشيخ ابن عبد البر في كتاب الكنى لما ترجم لأبي الزبير، وانتهى بعد الجواب عن ما ضعف به إلى أنه ثقة. وأما مسألة تدليسه اللي هي في انه هو يعانعن عن جابر وانه كده كلام برضو طويل. هناك من يقول ان كل اللي عنعنه عن جابر يبقى ليس صحيحا، وان الموثق فيه هو ما صرح فيه بالسماع. وعندنا طالب هو دلوقتي استاذ طبعا، بس دائما الكبير يكبر في غير عين امه وابيه وشيخه، هذا قدره. انت تفضل صغير في نظر شيخك كده، ولكن لا يحكمك وانت كبير امام الشيخ الا اصلك معدنك نفسه. لماذا؟ لأنك يمكن أن تكون وزيرا وشيخك غفيرا. هنا يظهر المعدن. فبلاش ندخل في الموضوع. المهم أن أبو الزبير ده عمل فيه أحد طلابي، هو الدكتور خالد العيد، وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود في كلية التربية. هو الآن يمكن أنه أستاذ ولا كده، لكن هو كان نابها يعني وقت أن درسته، وعمل رسالة في الأحاديث روايات أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، وتكلم على مسلم بما أقوال تدفع التدليس مطلقا عنه، وبالتالي يبقى عن ما فيش إشكال، والأقوال في كده تساعده. لكن تنزل مع الخصم كما يقولون أو مع المخالف، قال هنفرض إن أبو الزبير مدلس. هو مكسر عن جابر، وإحنا أعملنا قبل قليل قاعدة إن من أكثر عن شيخ فعنعنته عنه محمولة على الاتصال. من سنة 219 عند الحميدي، والقاعدة دي ممشيينها المحدثين. وكده نقفل الدكانة خلاص. أنت عايزه مدلس؟ آه ماشي. طيب ما رأيك في تلا شيوخه المكسر عنهم؟ ما يقدرش يقول لا. ليه؟ لأن الحميدي واقف له كده، واقف له من سنة كام؟ 219 واقف له، يقول له لا، ما دام أكثر عن جابر ما تدخلش معانا في الموضوع ده. طب والروايات اللي قال له علم لي وما علم ليش وكده؟ قال لي كل هذه عليها أجوبة، لكن خلينا نقول الطريق القصير إن أبو الزبير ثقة على الراجع، والجروح مدفوعة عنه، وأن تدليسه قادح إلا في من أكثر عنهم، وهو هنا يروي عن جابر وقد أكثر عن جابر بس. وأنت بعدين الباقيين لو كانوا شيوخ تانيين ممكن نتفاهم معك، بس وقتنا الضعيف لا يتسع له إلا هذا. إن سلمنا بتدليسه تدليسا قادحا فهو مستثنى في هذا الموضع لكونه أكثر عن جابر، فعنعنته عنه لا تدخل في تدليس. بس تفضل يا شيخ. عن جابر أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. سماك ده طبعا أنت لما تقرأ ترجمته الأقوال التفصيلية فيه تلاقي أنه هو ما يطلعش ثقة، لأنه ضعف ووثق، بحيث لو جمعت بين الأقوال يطلع أن كلام الحافظ ابن حجر في التقريب هو أقرب لمجموع الأقوال فيه. فالحافظ ابن حجر بيقول أنه هو صدوق على الراجح. أما رحنا بقى لعمنا الذهبي، لأنه صاحب المثال ده، لقينا كتبه مختلفة في تلخيص حال سماك. في الكاشف وثقوا، رجح توثيقه. في الميزان نزله تاني، ما رجعش توثيقه، لأن هو في الميزان عامل اصطلاح إن اللي أرجح توثيقه من المختلف فيهم أحط عليه إيه؟ صح. ما حطش عليه صح، ولا قالش في الداخل قال صدوق كده كده، بدأ الكلام بصدوق. فأصبح كان مقتضى صنيع الإمام الذهبي إنه هو ما يحطش هذا الإسناد في هذا المكان، لأن الكتب التراجم اللي مذكورة فيها وموسعة تقول إن على فرض إنه هو ثقة. في أربع علماء في ترجمته قالوا إنه هو ضعيف في روايته عن عكرمة، فأصبح إن سلمنا بالتوثيق المطلق عرقلنا بالتجريح المقيد. فكنا نتمنى، لكن طب أمال الذهبي حطه على إيه؟ قال لأن الإمام مسلم أخرج له، ولذلك كتب كده في الميزان احتج به مسلم. لكن أنا بقول لك من خلال خبرتي، إذا كتبت كتب التراجم على راوي إن احتج به البخاري أو احتج به مسلم، فحاول أنت الآن من خلال الحاسوب إن تستدعي التراجم دي، ستجد إن تارة يوجد فعلا الاحتجاج، وتارة نجد أنه أخرج له بمتابعة أو شاهد. والإمام العراقي هو كذلك إمام كبير يقول عن بعض الرواة احتج به البخاري، وما ترجع لتراجم الراجل ده ومواضع البخاري الآن أصبح الحاسب ده يعني قهرها فعلا، حطهم لك أمامك تلاقي إنه هو ما احتجش به، إنما أخرج له بمتابعة غيره. وإحنا الشرط اللي هنمشي عليه إنه هو يكون احتج به بمفرده، زي أنت يا ذهبي ما بدأت وقلت لنا المدار، فطالما قلت المدار في الأول امشي على المدار للآخر. فأنا أشوف إن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ليس تخريج البخاري لهما احتجاجا، ممكن يكون بمتابعة أو بشاهد، لا يلزم أن يكون المتابعة أو الشاهد موجود في نفس إيه الصحيح، لا قد يكون خارج الصحيح، لأن مسلم بالذات أما قالوا له أنت يا عم شرط صحيح في كتابك ورايح تخرج لنا عن نسطور وعن فلان من الضعفاء، قال لا دي مش قضية. مش قضية ازاي؟ قال لأن ما حدش قال إن الصحيح هو الصحيح بذاته فقط، وأنا هو كمسلم بكبري بقول لكم قد يكون الحديث صحيحا لذاتي وقد يكون صحيحا بمتابعة أو شاهد. قال أنا خرجت عن الجماعة دول وأحاديثهم مروية عن الثقات. طب مروية عن الثقات فين وانت ما ذكرتش؟ قال ساعة ما أنا قلت كده كان كتب الحديث بين عيون طلبة العلم، مكانش تحتاج أن يقول له الحديث في المكان الفلاني، لا شيخ ابن تيمية الذين شافوه قالوا كأن مسند الإمام أحمد على طرف لسانه، ست مجلدات على طرف لسانه. طب بقيت لسانه فيه كم مجلد؟ الناس اللي بتحب شيخ الإسلام ونحن نحب كل العلماء وهو رجل فاضل، اللي بيحبه بقى يملى لسانه زي لسانه، بدل ما يدخل الناس في متاهات اخرى نفسه هو يكرهها. على طرف لسانه ست مجلدات، شوف انت بقى لسانك عليك. فلذلك هذا المثال الامام مسلم قال انا اخرج للضعيف، اخرج لابن لهيعه واقرنه بواحد عشان اثبت انه صحيح لغيره موجود، لكن احيانا اخرج للضعيف واحاديثه عن الثقات موجوده، اما عندي في نفس الكتاب واما في كتب الثقات التي كانت في وقت ما يتكلم مسلم كده يجد طلبة العلم انهم ما هم بحاجة الى ان يذكر لهم اين هي روايات هذا الحديث من طرق الثقات. لكن احنا داخلين على الموضوع ده على ان دي اسانيد صحيحة بمفردها، عايز انها مش بمفردها وانت امام، لان الذهبي يفرق يقول لك فلان اخرج له يقول على عاصم بن ابي النجود القارئ العظيم اخرج له مسلم مقرونا واخرج له البخاري مقرونا، معنى مقرونا يعني حط واحد معاه عشان يقوي. فانت كنت عايز تحطهم قل لنا. فلذلك المثال ده يعني يحتاج الى ايه؟ تأمل، اللي هو سماك عن عكرمة عن ابن عباس. تفضل يا مولانا. عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة معروف، عكرمة الكلام فيه موجود والوصف له بالكذب موجود ورد الكذب عنه موجود كما تعلمون، وليس كل من وصف بالكذب في ترجمته أنه كذاب. هناك راوي أنا كاتب ترجمته عندي كذبه 10، لكن الرواية اللي قالوا أنه كذبه 10 طلع أن إسنادها إلى من قال ضعيف، فأصبح 10 اتكلوا على الله وفضل الرجل ثقة. ففلان يقول لك كذاب، ليس كل من وصف بالكذب في كتب التراجم ثبت أو صح بالقرائن والأدلة أن الكذب المؤثر في الحديث ثابت عنه. تفضل يا شيخ. أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب. أبو بكر بن عياش ده لما تقرأ تلاقي برضو إنه هو فيه كلام، وإنه هو الراجح من حاله إنه هو صدوق، والتوثيق اللي حاصل له فيما حدث به من كتابه. فإن كان عايزين نحطه هنا ابحث لنا إن المرويات اللي رواها عن أبي إسحاق السبيعي هي من كتابه، ودي تحتاج إلى بحث. فلذلك هذا المثال أيضا يعني بدمنا بنحط أمثلة ينطبق عليها التعريف، كنا نريد أن تكون هناك أمثلة خالية من الاستشكالات. أبو إسحاق السبيعي يعني معروف، وهو رجل من كبار يعني الأئمة، له تدليس لكن وله إرسال لكن ليس عن البراء بن عازب. فالإشكال كله عندنا في أبو بكر بن عياش. تفضل يا شيخ. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن ده لما رجعت أنا لترجمته وجدت إنه هو برضو في التقريب صدوق ربما وهم، وأما رجعت للكاشف أيضا لقيت إنه هو مداش توثيق. فأيضا كنا نريد أن يكون مثال ليس ذلك، إنما هو في النهاية قال ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مسلم، يعني مما روى له البخاري وحده أو روى له مسلم وحده. كنا نتمنى على الإمام الذهبي أن يبين كيفية رواية الإمام مسلم والبخاري لهؤلاء حتى نتأكد إن الشرط الصحة اللي هو قرره في الأول لذاته موجود أو غير موجود. بس وده آخر الإيه الأمثلة كده. خلصنا احنا إيه الصحيح لذاته. طيب هل ما فيش صحيح لغيره؟ قال دي قضية سببها كتب المصطلح. إذا رجعنا للمتقدمين والمتأخرين وقرأنا نصوصهم نجد تصحيحا لغيره وتصحيحا لذاته. طب إحنا نقدر نطلع الصحيح لغيره من كتب المصطلح اللي في إيدينا كيف؟ أنا بسمي الحكاية دي إن الصحيح لغيره بالنسبة لعدد من كتب المصطلح تفرق دمه بين القبائل، لأنه ما خدش عنوان. وانت لما تيجي تعلم طالب إن ما حطتلوش معلم ذاكرته نفسها ما تشكلش على هذا. والأجانب اللي هم بيدرسوا العلوم غير الشرعية درسوا مخ الإنسان بدراسة أذكى منا بكثير. ليه؟ قال عشان يعرفوا يلعبوا في دماغتنا ويسيبوا جثتنا زي ما. يجيبوا الألفاظ ويصنعوا منها أفكار ويسلطوها عليك. تبص تلاقي لأنك أنت كسلان. الآن كلنا نشكو من كسل المسلمين عامة في حتى العناية بتراثهم. فيقول لك سهل جدا إن أنا ألعب في دماغه طالما ما فيش في دماغه شيء. الدماغ ده اللي يدخله هو يشكل، يخلي إيديه تشتغل وعينيه تشتغل وكل شيء. لذلك المستشرقين هم عملوا المعجم المفارس أكتر مادة حذفوا منها كلمة الصلاة. ما حطوش كل الأحاديث اللي فيها كلمة صلى ويصلي وكده، وكتبوا كده قد حذفنا من هنا كثير. ليه؟ قال احنا أصلا عايزين الصلاة دي تخف، لأن دول اللي هيستعملوها العرب والمسلمين اللي هيستعملوها. فالحاجة لما تتك على دماغك على طول تعمل فكرة، لما تروح تغيب. فكتب المصطلح الشاهد تكلموا عن الصحيح لغيره في مبحثين غير يعني مجتمعين وبغير عنوان الصحيح لغيره. وبالتالي لما جات كتب المصطلح اللي هي مختصرات دراسية تلاقي كتب المختصرات يعرف الصحيح ويقول لك الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توبع. يا راجل، قال لك أي يعني ما ينفعش الضعيف لغيره إذا الضعيف إذا توبع؟ قال لا ما ينفعش. طب ليه؟ قال لأن الإمام ابن الصلاح لما عمل الصحيح لغيره حطه في مبحث الحسن بعد ما عرف الحسن، عمل تفريعات وعمل التفريعة الثانية تكلم فيها عن الصحيح لغيره. قال إذا كان راوي الحديث متأخرا في الضبط ولكنه صدوق مشهور بالصدق فحديثه حسن، فإذا توبع كان ارتفع، ادي عبارة ابن الصلاح، ارتفع الى الصحيح. فاصبح انت لما تيجي تدور على الصحيح لغيره تلاقيه ملحق بالحسن بالحسن، فما يطلعش في دماغك انه مبحث مستقل. طب والضعيف بقى اللي هو مستبشع اكتر؟ قال في مبحث المتابعات والشواهد، لما ذكروا المتابعات ابن الصلاح قال ان المتابعه هي انه يشارك الرجل في شيخه او في شيخ شيخه او في كده، ثم قال في نهايه المبحث واعلم انه لا يشترط في الراوي المتابعه والشاهد ان يكون ثقه، بل قد يكون، انا بقول بالمعنى لكن بلفظ مقارب، بل قد يكون ضعيفا وفي الصحيحين أحاديث أخرج الشيخان لها من رواية الضعفاء في المتابعات والشواهد. وبعدين قالوا بعدين تبقى هي صحيحة ولا ضعيفة؟ إن قلنا والله إن هي ضعيفة يبقى اختل شرط الصحيح، إن قلنا إنها حسنة كمان اختل شرط الصحيح، إن قلنا إن هي صحيحة لغيرها أصبح دليلك على سجود الصحيح لغيره هو الصحيحين. ابن حجر بقى لما دائت عليه قال ايه؟ اعتبرت، لانه شرح البخاري وتعرض فيه للمسلم، اعتبرت كثيرا من احاديث الصحيحين فوجدت انه لا يثبت او لا يصدق الحكم عليها بالصحة الا بمجموع الطرق. فاصبح الان الصحيح لغيره نوعان، نوع يكون ضعيفا ثم يتابعه أو يشهد له ثقة فيكون صحيحا على مذهب الإمام البخاري وعلى مذهب الإمام مسلم، ونوع يكون حسنا فيوجد متابع أو شاهد فيكون صحيحا كذلك على مذهب البخاري أو على مذهب الإمام مسلم. وأصبحنا الشيخ ابن حجر لما كتب النكت عمل كده، نبه على الصحيح لغيره ضمن مبحث الصحيح، بس النكت على سني أنا ما كانتش في ايديني الناس لها دلوقتي 50 سنة، قبل 50 سنة وربنا يحييكم ان شاء الله لغاية التقاعد وما بعده ما كانتش في ايديني الناس. كمان السيوطي حتى لما جه في المتابعات انا زعلان منه انه هو راح حازف الحتة دي واختصرها اختصار كبير في المتابعات والشواهد، لكن السخاوي في فتح المغيث ذكر كلام ابن الصلاح بأكمله، وهو أن المتابعات يكون فيها ضعيف وأنها موجودة في الصحيحين بموجود الطرق التي تعضدها. فكنا مش عايزين، لأن كتاب التدريب كتاب دراسي، وكناش عايزينه ايه يطمر النقطة دي، كنا عايزينه يسوقها كما ساقها السخاوي. لما جاء هو يعمل بقى البحر الذي زخر في شرح ألفيته، هو راح معرف بقى الصحيح انه تعريفين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. طب ما كنت عملت كده في التدريب، قال ما يمكن ما كنتش واخد بال. وبذلك أصبح علينا نحن أهو دلوقتي الموقظة، أهو الراجل بعد المثال اللي أنا ذكرته راح داخل في الحسن عدله، طب فين الصحيح لغيره؟ تفرق دمه بين القبائل. نتمنى على إخواننا الباحثين والدارسين إن هم يحيوا في ذاكرتهم نوع الصحيح لغيره، ومش هنقول إن إحنا اخترعناه في المجلس اللي أنا قاعد معكم فيه، لا، أنا مجرد وراق أعطي لكم خبرتي وأؤصلها حتى لا تكون رأيا خاليا من الدليل. في مبحث المتابعات ابن الصلاح قرر الصحيح لغيره الذي يرويه ضعيف ويتابعه ثقة، وأنه في الصحيحين وفي كلام النووي في شرح مسلم وفي شرح ما شرحه من البخاري زيادة، كنا نتمنى أن تذكر في كتب المصطلح ولا تبقى في مقدمة شرحه في شرحه لصحيح مسلم والبخاري، لأنها تكمل كلامه اللي هو حطه في التقريب وفي الإرشاد. والنوع الثاني الحسن الذي يرتقي إلى الصحيح لغيره بمتابعة أو شاهد، وذكره الإمام ابن الصلاح في آخر مبحث الحديث الحسن في ملحقات الفوائد الفائدة الثانية. فإذا جمعنا ما في المتابعات إلى ما في الفائدة الثانية من مبحث الحسن خلص لنا مبحث مستقل بعنوان الصحيح لغيره تأصيلا وتطبيقا، وأصبح كده دراسه الأسانيد تبقى في ذهننا أوضح مما قبل. احنا كده تجاوزنا الوقت ولا باقي؟ كم باقي؟ الدوائر لا الآن أنا ذكرت هذا. هو أخونا يقول لماذا لا نقول إن اللي في الآخر دول هم الصحيح لغيره عند الإمام الذهبي؟ نقول إنه هو داخل معانا في نوع صحيح لذاته، وهو مفرع الأسانيد عليه، ولم يكن يعني يعوز حتى أنه هو اللي أخرج له صحيحين مقرون يقول مقرون حتى. كنا كلامك واضح، لكن إحنا نريد وضوح، لأنه إيه التدريب لما تقراه في المتابعات تلاقي العبارة لا تعطيك أبدا الصحيح لغيره، فإحنا نريد تصريحا يدفع الإشكال. لكن هو الذهبي يطبق الصحيح لغيره، وسيأتي في التعديل الفعلي ما يؤيد هذا. طيب بيقول ما الحجة في اعتبار كسرة رواية المدلس عن شيخه براءة له من التدليس؟ كويس كده كلام مظبوط. كل الذين يعرفون أصول الفقه، وهو علم يحكم كثيرا من أصول الاستدلال، أن الأكثر يأخذ حكم الكل، وأن الأمور تبنى على الأكثر، فهي دي. لا، هو إذا أكثر عن شيخ حاجة، وإذا أكثر من حيث المجموع حاجة أخرى، لأننا كما ذكرنا لحضرتك التضعيف والتوثيق يتجزأان، فأنا إذا أكثرت عنك ما في داعي إني أدلس عليك، لكن إذا شفتك مرة أو مرتين وارد إني أكون دلست عنك. لا مش طبع، لا مش طبع، لا هو كثرة بس، لا نستطيع أن نقول إنه طبع، إنما هو من صنيعه أن يدلس أو مكسر من التدليس. إلا إن أكثر عن شيخ فزال أنا ملازم الشيخ، فما حاجتي إلى التدليس عنه، لأنه في العادة لا يدلس عن الشخص إلا لحاجة فقط، وإلا كنا نرفع منه التوثيق. لازم يكون ثقة قبل أن يكون مكسر من التدليس. ولذلك المدلسين لهم مراتب، الذي ضعف بأمر غير التدليس ليس كالذي ثقة. هذا فتفضل على إن الأصل التعدد، ولا على إن اللي هنا يقول في البخاري أحاديث ضعيفة واعتبرت لأخذ البخاري بها صحيحة؟ لا ليس كذلك، لا، في صحيح البخاري أحاديث مروية عن ضعيف بمتابعة ثقة له، يعني ليست هو نفسه في المعلقات يقول وقال فلان كذا وليس بصحيح لأنه علق سنده، فهي ضعيفة بمفردها، لكن البخاري لم يذكرها بالضعيف وحده، وعنده الذين روى عنهم بالضعف نوعان، إما مقرون يعني يقول فلان وفلان، وإما أن يذكر الضعيف ثم يذكر الثقة عقبه، وهيجينا واحد في حكاية التوثيق برواية البخاري من شيوخ البخاري، وإذا فتحت كتب التراجم لا تجد فيها كلاما عنه. طب لماذا حطيته في الصحيح وهو لم؟ قال لأن أنا حطيت قبليه تماما رواية ثقة، وإحنا سنتفق أو سنأتي أقوال العلماء القدامى إن هم تكلموا عن أن الطريق الضعيف يشد يعني يقوى بغيره، فهو طبق هذا بناء على ما ثبت عن غيرهم أن الرواية الضعيفة تشد بغيرها. تفضل. بكم مرة تثبت الكسرة؟ الكسرة الشيخ ابن حبان في مقدمة الصحيح يقول الكسرة تقع على معاني شتى، معنى قولوا على معاني شتى أنها نسبية، يعني مثلا في وكيع بن الجراح أخطأ في 500 حديث، ف500 تعتبر كثيرة ولا قليلة؟ قال لك 500 دي بالنسبة لمرويات وكيع نادرة، فقالوا 500 ما تنزلوش عن الثقة، لكني ابن حبان يذكر الراوي يقول يخطئ، فالحافظ ابن حجر يقول الراجل ده بعد ما بحثت لم أجد له إلا حديثين، فإذا كان يخطئ فأقل شيء أنه يخطئ في حديث ويبقى من رأس ماله حديث واحد، فيبقى الحديث الواحد بالنسبة لهذا الرجل يضعفه، وال500 ما أضعفت وكيع، فالكثرة نسبية، ولذلك نحن بنكون مطالبين بأن نحصي الكثرة قبل أن نصدر الحكم. إذا علماء نفسه قالوا أكثر فإحنا بنعتبر ده استقراء منهم، لا نرده إلا بدليل مخالف. ماشي؟ بيقول لماذا يورد مسلم الأحاديث بأسانيد من الضعاف موجود الثقات. ما نقدرش نعرف دي على حقيقتها إلا لو روحنا عشنا في عصر مسلم. طب ليه نعيش في عصره؟ قال لأن ما كنتش تقدر تقول حصل كذا إلا بالإسناد، يقوموا عليك على طول. بل كانت أسانيد إذا رويتها يقوموا عليك ويقولك لا مش عايزين نسمع. هتيجي أمثلة. وكيع بن الجراح أما قال حدثني أبي وسفيان، صاح من في المجلس حدثنا عن سفيان وحده ودع أبيك. ليه؟ قال أنا أبوك اشتغل مع وزير مالية، وإحنا نرى أن الاشتغال في الأمور المالية يضعف الذمة ويذهب العدالة، فأبعدنا عن الموضوع ده، خلينا في سفيان بس. وأصبح وكيع هو اللي من ضمن اللي شرع حكاية التصحيح لغيره لما يقول أبي وسفيان. وأنا نسيت أقول لكم أن أبو الزبير الإمام الشافعي قال أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. فقالوا دعامة إيه؟ إحنا دوات اللي نعرفه دعامة القلب. إحنا معاصرين الآن نعرف إن والله يقول لك فلان راح للطبيب وقال له أنت قلبك ضعيف محتاج لدعامة، كلنا نفهم. لكن تقول له دعامة في الحديث يهز راسه، مش مشهورة الكلمة. لكن الشافعي سنة 200 كان يقول إن في حديث يتقوى بغيره، وأبو الزبير يحتاج لدعامة تقويه زي دعامة القلب ما بتقوي العرق عشان خاطر يرجع إلى قوته. فأصبح أما نقول لك صحيح لغيره ما تقولش لا، روح قول للشافعي أنت بتقول كده لي، يقول لك هذا اصطلاحنا، كان تقبل ولا بكيفك. قال أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. هو الوحدي ضعيف ولا لا؟ أما تجيله الدعامة يفضل زي ما هو مرخي، ولا إن جات الدعامة تقويه؟ ماشي. هل في الصحيحين؟ في طبعا. أنا قلت إن هو نفسه الإمام ابن الصلاح قال إن في الصحيحين متابعات وشواهد، وخلونا بناء على كده نجيب إن شاء الله في التعديل رواية بور بن أسرم ده ورواية المختلط اللي البخاري روى عنه في الاختلاط، وحط معاه واحد. وهم كان عندهم كده إنهم المقرون يتقوى زي وكيع ما قال حدثني أبي وسفيان، وقال أبو داود. أبو داود إحنا عشناه معاه دلوقت قبل ما نيجي إحنا ونعترض على اللي الغير ولذاته. أبو داود قال وكيع كان يقرن أباه وقل ما روى عنه وحده. وترجع لمسند أحمد تلاقي فضلة خيرك إنه هو وكيع يروي عن سفيان وأبيه، أبي وسفيان، ويقول أبي وإسرائيل، وأحيانا يقول أبي وسفيان وإسرائيل، وأحيانا يروي عن أبيه فقط. وفيها قصة إن هم قالوا له لا حدثنا بلاش أبوه. ليه؟ لأنه كان يتولى عمالة السلطان، ومن وجهة نظرهم إن عمالة السلطان تسقط العدالة، وجهة نظر. فقالوا لا حدثنا عن سفيان وحده. خلاص الأسئلة كده دخلت في لماذا لم يذكر الإمام الذهبي في أصح الأسانيد؟ ما أردش الاستيعاب، لم يقصد الاستيعاب، لأن العراقي كان عايز يألف كتاب يجمع فيه، فاستوعب 16 ترجمة فضلة خيرك، لأنه عايز يجمع الأحاديث. لكن ده عايز يأدي مثال فاقتصر. ذكرتم أن أثبت الناس في قتادة هو ابن أبي عروبة، فما حال رواية شعبة عن قتادة؟ لا يسأل عندي، لا يسأل رواية شعبة عن قتادة، لأنه هو يعني معروف شعبة. هو لبد لقتادة وكفانا تدليسه. قال كفيتكم تدليس ثلاثة من ضمنهم قتادة. فقال كنتش أخليه يحدثني بحديث يكون هو فيه مدلس فيه. لكن الثاني ده مسكين قال والله أنا على قد حالي، أنا في قتادة واخد صفة خاصة بس مش يعني زي درجة شعبة، إنما بدرجة تخليني صحيح. فيبقى كده الأمور ماشية. آخر حاجة دي، كيف يمكن للطالب البدء بتحقيق الأحاديث؟ ما معنى تحقيق بطريقة صحيحة؟ يعني ده سؤال جيد، بس عليه أنه هو لا يتعجل ويقرأ كتب الرجال. يعني أنا أقول لك شرط عشان أنا ابتليت بيه، يعني يقرأ مثلا كتاب زي تهذيب التهذيب والميزان كاملين. أيوة، ما أما لا تقعد أسبوع وبعدين تبقى إمام العصر، يقول لك الإمامة هتخلص. كنت أرى دول الإمامة ملحقش إمامة. طب مش أحسن ما تسود وجهك وتضل الناس؟ لأن لما تقرأ كتابين زي دول تحس إنك كنت لمؤاخذة، أنا بقول على خبرتي، أعمى وفتحت بدون مبالغة. كل ما تقرأ المختصرات دي هي تخلي الذاكرة دي نفسها تكش، لأن الذاكرة دي مطاطة، تديها تتسع ما شاء الله، تصير أنك أنت يعني تحمل علما مفيدا. كل ما تختصر خلاص هي تكش نفسها. فدي البدء، الخطوة بالمختصرات ثم بالمطولات إذا كان عندك عزيمة. نسأل الله أن يقوي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاضر، تفضل. يعني إذا حصل يطعن في اتصال الإسناد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.